بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. نشرع في هذا المجلس أيها الكرام بالباب الذي يلي باب المواقيت وهو باب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عبد الرحمن رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في الأذان والإقامة. نعم، باب في الأذان والإقامة، المقصود أيها الكرام باب في حكم الأذان وحكم الإقامة وصفة الأذان وصفة الإقامة. وقد شرع الله تبارك وتعالى الأذان إعلاما بدخول وقت الصلاة، وقد سبق أن تدارسنا أوقات الصلوات الخمس المفروضة، قد شرع الله لها الأذان إعلاما لبقية الناس بدخول الوقت فيتهيأوا لأداء الصلاة في وقتها، لأداء الصلاة في وقتها، فيأتي إليها أهل الجماعة من الرجال ونحوهم ويصليها النساء في البيوت في أول وقتها. والإقامة شرعت إعلاما بقيام للصلاة، إعلاما بالقيام للصلاة. إذن الأذان شرع إعلاما بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلاما بقيام الصلاة، خلاص قامت الصلاة، قامت الصلاة. متى شرع الأذان؟ لا ليس في متى، أحسنت، شرع في المدينة، لكن متى؟ الأولى، في السنة الأولى. نعم، في البداية أول ما بني المسجد اجتمع الناس، لكن في البداية تحيروا كيف يجتمعون. وتعرفون قصة مشروعية الأذان، مشروعية الأذان، ف الرؤيا التي رعاها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام، لما رأى في المنام مثل ما يرى النائم أنه أتاه آت، فأراد أن يأخذ الجرس، فقال وما، قال لي نجتمع فيه للصلاة جرس، فقال ألا أدلك على ما هو خير من هذا، فدله على الأذان، سيأتي معنا إن شاء الله. المقصود أيها الكرام أن الأذان شرع لهذا المقصد العظيم، وقد دلت أدلة كثيرة على مشروعيته، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. والنداء للصلاة يكون بالأذان، وأحاديث الأحاديث الواردة في الأذان كما ذكر بعض أهل العلم بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر. وفضل الأذان كذلك دلت فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، فهذا يدل على فضل إيش؟ الأذان. والمؤذنون هم أطول أعناقا يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يشرفهم بهذه الميزة ويظهرهم بما سخروا لأنفسهم. و في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء، يعني يعني لا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، يشهد لك أنك قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا من فضل الأذان. نعم تفضل. الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الأذان، في بيان حكم الأذان، فقال والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. إذن حكم الأذان واجب وفريضة على أهل المصري، على أهل المصري لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحضر والسفر، ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن، هذه اللام لام إيش؟ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فليؤذن لكم أحدكم. وقوله رحمه الله الجماعات الراتبة، الجماعات إيش؟ الراتبة، يفهم منه أنه لا يؤذن لغير الصلوات الراتبة، لا يؤذن لغير الصلوات الراتبة وفقط الصلوات الخمس. ويفهم أيضا أنه يصلى يؤذن للصلوات الحاضرة ولا يؤذن للصلوات الفائتة، فمن فاتته صلاة نام عن صلاة أو نسيها ما يؤذن لها، ما يؤذن لها. إذن نخلص من كلام المصنف رحمه الله أن الأذان واجب على أهل المصري في صلاة في الصلوات المكتوبة الخمس الحاضرة دون الفائتة. ويستحب الأذان للمنفرد. نعم. المنفرد في خاصة نفسه لو أذن فحسن، يعني ليس بواجب، ليس بواجب عليه بل مستحب له أن يؤذن. فالجماعة واجب عليهم وفرض كفاية عليهم الأذان، فمثلا أهل مدينة حمل لو ترك الأذان في هذه المنطقة بعامة هنا يأثم الجميع لأنه فرض كفاية، لكن لو أذن في مسجد من مساجدها سقط الإثم عن الباقين. يستحب في كل مسجد تقام فيه الجماعة استحبابا مؤكدا، سنة مؤكدة في كل مسجد بخاصة. وعلى الجماع وعلى المصري فرض كفاية، وعلى المنفرد مستحب. إذن الأذان له ثلاثة أحكام، إما فرض كفاية وهذا على أهل المصر، وإما سنة مؤكدة في كل جماعة راتبة، ومستحب للمنفرد. لحديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل. يعجب الله تبارك وتعالى من راعي غنم، ما في إلا هو والغنم حقينا يرعاهم، فيعجب الله تبارك وتعالى من حاله إذ يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث عند أبي داود، وهذا فيه أن الرجل لو كان وحده يستحب له أن يؤذن، يستحب له أن يؤذن استحبابا، فقد ورد في ذلك الفضل. نعم. ولا بد له من الإقامة. وأما المرأة فإذا فإن أقامت فحسن، وإلا فلا حرج. نعم، بعد أن ذكر حكم الأذان بيّن رحمه الله حكم الإقامة، فقال ولا بد له من الإقامة. فالإقامة مشروعة له في كل صلاة فريضة، حضرا كان أو سفرا، قضاء أو أداء، يعني لو قضى الصلاة فيقيم لها. وأما المرأة فإن أقامت للصلاة فمستحب لها الإقامة، يستحب لها الإقامة، وإلا فلا حرج عليها لو تركت الإقامة. طيب، ما حكم الأذان للمرأة؟ هيا عبد الرحمن. طيب هيا عبد الرحمن أنت. ها؟ يجوز لها أن تؤذن. أحسنت، جزاك الله خير. إذن ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، كما حكى ذلك ابن حزم في المحلى وابن عبد البر رحمه الله. وأما ما ذكر من حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح. إذن لو أذنت وأقامت لا جاز لها ذلك. نعم، اي نعم، بين النساء او في خاصة نفسها هي وبناتها، اذنت في بيتها ولا بأس ان تؤذن. نعم، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح، فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل. الاذان انما شرع اعلاما بدخول الوقت، فلو اذن المؤذن قبل دخول الوقت هل حصل المقصود من الأذان؟ لم يحصل. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح. الصبح صلاة الفجر وصلاة الصبح يجوز لها أذانا، لها أذانا. الأذان الأول ها هو الذي يكون نعم عند طلوع الفجر الكاذب، قال المصنف في السدس الأخير من الليل، في السدس الأخير من الليل، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، أذان بلال من سحوره، أن يكمل سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، يعني ليس هو الأذان الذي يدخل به الوقت ويمتنع به الأكل، أكل للصائم، الأكل للصائم. إذن انتقل المصنف رحمه الله بعد أن بين حكم الأذان والإقامة إلى صفة الأذان إلى صفة الأذان وصفة الإقامة، وهذا منه رحمه الله بيان أن هذه الرسالة ألفت لمن؟ للمبتدئين، ما فيها تعقيد، ذكر فيها اختصار حكم الأذان والإقامة وصفة الأذان وصفة الإقامة، هكذا ينبغي أن يتدرج طالب العلم في معرفة المسائل الفقه. ولذلك أعرض عن كثير من المسائل، لو أذن الصبي ولا أذن أذن مثلا الأعمى أو ترك كثير من هذه المسائل، لأن القصد أن يؤسس طالب العلم فقهه على قاعدة متينة، ثم ستأتي هذه المسائل بعده. وألفاظ الأذان أيها الكرام على وجازتها ألفاظ يسيرة قليلة في مبناها، عظيمة كثيرة في معناها، كلها توحيد، كلها تدل وتقرر مسائل الاعتقاد. الله أكبر، الله أكبر، هذه بدأ بهذه اللفظة التي تثبت الأكبرية لله تبارك وتعالى، التي تتضمن نفي الكبر ونفي أن يلتفت العبد لغير الكبير المتعال، خلاص انتهى، أقبل على ربك، لا شيء أكبر من الله تبارك وتعالى. فالله أكبر من أي عمل تقوم به أو تلقي اهتمامك له. ثم ذكر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر مفتاح الدخول في الإسلام، ذكر الشهادتين التي تتضمن كل خير، دعوة لكل خير. فمفتاح التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل الأذان أيضا أيها الكرام على إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى، ففيه إثبات الإلهية الحقة لله تبارك وتعالى، فيه نفي الشريك عن الحق سبحانه، فيه إثبات الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه رفع ذكر هذا النبي الكريم الذي هو سبب في دعوة الناس إلى هذا الدين، فرفع الله ذكره في كل صلاة مكتوبة. الله أكبر، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم دعا مناديا ومذكرا ومنبها للصلاة، حيا أقبل على الصلاة. لماذا كررها ثم حي على الفلاح؟ لأنها سبيل الفلاح. فلاح وين؟ فلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، فلاح والنجاح والسعادة والفوز تحصلوا بهذه العبادة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. والفلاح هو اسم جامع لكل مطلوب مرغوب، وسلامة من كل مكروه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ثم ختم ذلك بتأكيد الأكبرية لله تبارك وتعالى والشهادة له بالتوحيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي أنزل الله من أجلها الكتب وشرع الشرائع وأرسل الرسل وقامت بها السماوات، كلمة التوحيد. نعم صن. والأذان الله أكبر الله أكبر. الآن شرع رحمه الله بذكر ألفاظ الأذان، فقال والأذان الله أكبر الله أكبر. اقتصر المصنف رحمه الله على كلمتين، الله أكبر الله أكبر، وهذا هو الثابت في حديث أو في أذان أبي محذورة، في أذان أبي محذورة. أبي محذورة كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمالكية المعتمد عندهم هو أذان أبي محذورة. وأذان أبي محذورة ورد في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر مرتين، ليست أربع. هذه في رواية الإمام مسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، ثم قال الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولو تلاحظون أن حديث أبي محذورة فيه التكبير مرتين وفيه الترجيع. ما هو الترجيع؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجع بأرفع من صوتك أو صوتك أول مرة فتكرر التشهد، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الترجيع، وقد صار سنة مهجورة إلا من رحم الله. يعني صار كثير من المؤذنين ما يأتون بالترجيع. والترجيع أيها الكرام أن يعيد المؤذن الشهادتين، إذن يتشهد الشهادتين في الأذان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بالشهادتين صوته فيقول مساويا للرفع الأول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا، ويتشهد مرة ثانية بصوت مرتفع. ويطبقها أبي إبراهيم مؤذن هذا المسجد جزاه الله خيرا، هو ممن يحيي هذه السنة، صح ولا لا؟ فتنراي يرجع، هذا هو الترجيع، فيعيد الشهادتين بصوت أرفع، بصوت أرفع. في الشهادتين المرتين الأوليتين يسمع نفسه ومن حوله من هو قريب، لكن ما يسمع البعيد الذي من أجله شرع الأذان إلا بالمرة الثانية، إلا حالة يرجع، حالة أن يرجع مرة أخرى. نعم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كنت في نداء الصبح زدها هنا، الصلاة خير من النوم. نعم، قوله رحمه الله أولا بالنسبة للترجيع ثبت عند الإمام مسلم بتكبيرتين الله أكبر، وفي رواية أبي داود لحديث أبي محذورة كبر التكبير، ربع في التكبير، ربع في التكبير، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واشتمل على بقية الأذان. بهذا يا إخوة كم هي ألفاظ الأذان عند في حديث أبي محذورة على رواية مسلم؟ كم جملة اشتمل؟ ها؟ 16. زيدها واحد. 17 جملة، أحسنت. إذن رواية مسلم لحديث أبي محذورة 17 جملة مع الترجيع، مع الترجيع. ورواية أبي داود اشتمل أذان أبي محذورة على 19 جملة، 19 جملة. نعم، ثم قال حي على الصلاة، حي على حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح. نعم، قال رحمه الله فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولا تقل الصلاة خير من النوم في غير إيش؟ في غير نداء الصبح. ماذا يسمى هذه الصلاة خير من النوم؟ ماذا يسميه الفقهاء؟ ها؟ التثويب، يسمونه التثويب. وهذا المشهور بالتثويب عند الفقهاء، الصلاة خير من النوم، يقال مرتين بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح. وقد دل على التثويب حديث أبي محذورة السابق عند مسلم أبي داود وغيرهما، ودل عليه أيضا حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال وابن عمر وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن بسر، كلها أحاديث أكدت التثويب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، قال الصلاة خير من النوم. وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن، رواه البيهقي في السنن. إذن ثم بعد الحيعلتين وبعد حي الصلاة خير من النوم التي هي التثويب في أذان الفجر ماذا يقول؟ نعم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة، مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد يقولها مرة واحدة لأنها دلت على التوحيد، فيكتفى أن تذكر مرة واحدة، أن تذكر مرة واحدة. إذن ذكرنا أن حديث أن أذان أبي محذورة اشتمل على 17 جملة وعلى 19 جملة، 19 جملة. أما أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما يعني رآها في المنام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، فقد اشتمل على 15 جملة، 15 جملة. التكبير 4، ثم الشهادتان 4، والحيعلتان 4، كم صارت؟ ها؟ والتكبير مرتان، والتوحيد مرة، 5، دون ترجيع، دون الترجيع، دون الترجيع الذي يكون في شهادته. فحديث بلال لم يشتمل على الترجيع. نعم، إذن هذه هي صفة الأذان، صفة الأذان. فلو أذن بما ورد من أذان بلال جاز، ولو أذن بأذان أبي محذورة جاز، أو هذا مرة وهذا مرة، هذا هو الأحسن. إذا تعددت السنن يا إخوة، فالقاعدة أن يعمل بهذا تارة وهذا تارة. نعم، والإقامة نعم، الإقامة وتر يستفاد، هذا مأخوذ من قوله مما جاء في الحديث، أمر بلال أن يشفع الأذان. كيف يكون شفع الأذان؟ أن يقولها مرتين، يعني كل جملة يقولها مرتين، ويوتر الإقامة. فالإقامة وتر، فإذا أوتر في الإقامة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا هو مقتضى الوتر. لكن قد جاءت زيادة في هذا الحديث إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وهذا جناس، هذا جناس في اللفظ، ها؟ اختلف في المعنى. إذن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الإقامة وتر، إلا الإقامة. ما المقصود إلا الإقامة؟ إلا قد قامت الصلاة. وقد سبق معنا مثل هذا الجناس، مثل من يذكرنا؟ بالطهارة، حديث في الطهارة، إنما الماء من الماء، إنما الماء الاغتسال يكون من خروج الماء الذي هو المني، الذي هو المني، فهذا منه. ثم ذكر ألفاظ الإقامة فقال رحمه الله، نعم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة اشتملت عليها هذه الألفاظ؟ ها؟ كم اشتملت ألفاظ الإقامة على كم؟ 8 و10، 9 يا أخي، 9، تسع، اشتملت على 9 جمل. وهذه يؤكدها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذن هنا أوتر لفظ الإقامة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، ما الحكمة يا إخوة من إيتار لفظ إيتار الإقامة وشفع الأذان وتكرار الأذان؟ ما الحكمة؟ أحسنت، لأن الأذان شرع إعلاما لمن؟ الغائبين عن المسجد في الخارج، لمن في الخارج، فيحتاج إلى تكرار، فالتكرار يذكر، بخلاف الإقامة إنما شرعت لمن هم أصلا مجتمعون حتى يعلمون بإقامة الصلاة، فيكيهم أن يوتر لفظ الإقامة، لفظ الإقامة. لكن يا إخوة، ورد من حديث ورد حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة كما سبق معنا، والإقامة 17، والإقامة 17. حديث أبي محذورة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة، وكيف؟ الله أكبر بتربيع التكبير، التكبير 4، والشهادتان 4، والحيعلتان 4، والإقامة 2، والتكبير 2، والتوحيد 1، والتوحيد 1. إذن هذا أيضا ثبت، أيضا ثبت. ومن جهة الاستنباط من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يكون للإقامة كم صفة؟ كم صفة؟ 3، أحسن، ها؟ 3 صفات. الصفة الأولى، الصفة الأولى للإقامة، أنت ما تتكلم عن الأذان، تكلم عن الصفة الأولى، الوتر في جميع الألفاظ حتى في قد قامت الصلاة. الصفة الثانية، الوتر إلا في لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة لحديث بلال. والصفة الثالثة للإقامة ما ورد في حديث أبي محذورة، كالأذان تماما، كالأذان. نعم، هنا بعض التنبيهات يا إخوة نختم بها هذا الباب. بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون المؤذن يعني اشترطوا شروطا من حيث الجملة للمؤذن، فمن الشروط التي يذكرونها في المؤذن أولا الإسلام والعقل والذكورة، الإسلام والعقل والذكورة. فعندهم لا يصح الأذان من كافر، ها؟ ولا يصح من مجنون، ولا يصح من أنثى. طيب الصبي، لو أذن الصبي الذي لم يبلغ هل يصح أذانه؟ ها؟ يصح؟ ها؟ بدون قيد؟ ها؟ شرط، أحسنت، بشرط أن يكون مميزا للكلام الذي يقوله، للكلام الذي يقوله. إذن إذا كان الصبي مميزا واعتمد على من؟ على ثقة في الوقت، قال أذن. مو بس كذا، هو قال والله الحين زالت الشمس ويوم كل الحين توها طالع، ها؟ فطيب أيضا هناك من الأمور التي يندب في المؤذن، يستحب أن يكون المؤذن متطهرا قائما. أنا بأذن على كرسي، ها؟ يصح الأذان، لكن السنة أن يؤذن وهو قائم مستقبل القبلة متطهرا. لو أذن ولم يكن متطهرا يا حمزة، ها؟ أذانه صحيح؟ نعم، أحسنت، أذانه صحيح. طيب لو أذن وهو جناب، وهو على جو، وهو جنوب يا زكريا، يصح؟ نعم. إذن لكن يكره له أن يؤذن وهو على غير طهارة. نعم. ويستحب لمن يسمع النداء أن يقول مثل ما يقول، فقد جاء الفضل العظيم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما يقول المؤذن أن من قال مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي الحديث الآخر من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، أت محمد وسيلة وفضيلة، وبعث مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أيضا ما ينبغي التنبيه عليه في ختام هذا الباب أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن في دخول الوقت، في دخول الوقت فهو مؤتمن وهي أمانة. وينبغي أيضا أن ننبه على الأغلاط التي يقع فيها بعض المؤذنون، خصوصا أننا تذاكرنا سويا ألفاظ الأذان، فبعض الناس يمد الهمزة في أشهد، أشهد أن لا إله إلا بالقطع، هي همزة قطع، مو أشهد، ها صارت استفهام. فينبغي أن يستشعر العبد المؤذن بهذه الألفاظ، هي ألفاظ عظيمة. ومن الأخطاء أن يمد الباء: الله أكبر أكبر، هذا غلط، فيخرجها عن المقصود، يخرجها عن المقصود. وربما أيضا مثلا لا إله وسكت إلا الله، هذا غلط، وهذا يخرجها عن الألفاظ المقصودة. ولذلك أنت البعض ربما يقول لماذا المصنف رحمه الله حرص على أن يذكر هذه الألفاظ مع أننا كلنا حافظينها ونسمعها؟ لا، وإنما من باب حتى يتنبه، نتعلم على أننا نتحاشى حتى الأخطاء التي تقع في هذه الألفاظ. وأيضا حيا على الصلاة، أيضا أحسنت. وأيضا أشهد أن محمد رسول الله، التلحين والتمطيط في الأذان هذا ليس من السنة، ليس من السنة. فبعض الناس على نغمة معينة. وعموما القصد أننا نحرص أن نأتي بهذه الألفاظ كما شرعت، وأن نتحرى في ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى، لا نبتغي بذلك وجه الناس. ما شاء الله عليك، أذانك صوتك حلو في الأذان ونبيك، لا يكون هذا همك، يكون همك إيش؟ أنك تشهد أن لا إله إلا الله، ما يسمع حجر ولا شجر يشهد لك يوم القيامة أني قد سمعته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سمعته ينطق بالتوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار على قوم إلا إذا انتظر وقت الصلاة، فلم يسمع الأذان أغار عليهم، فهي سمة يتميز بها أهل الإسلام عن غيرهم. بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.